ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالتي في هذه الدقائق تتعلق بالنية والإخلاص، وأكون معكم صريحا أيها المشاهدون الكرام أني لم أكن أنوي أن أتكلم على تفاصيل أعمال القلوب، ذلك أن هذه السلسلة سلسلة الأنوار الإيمانية بإذن الله تبارك وتعالى ما أردت بها إلا أن أتحدث عن قضايا إيمانية عامة من خلال المنقول والمعقول، لكن لعظم أمر النية ولموقعها في حياتنا فكم من عمل عظيم جليل يذهب هباء منثورا لعدم وجود النية الصادقة فيه، وكم من عمل صغير نحقره في حياتنا لكنه يعظم عند الله تبارك وتعالى بسبب النية. أنا أريد في هذه الدقائق أن أصحح فقط مفهوما يتعلق بهذه النية، ذلك أننا نتعامل مع النية بطريقة ليست هي الطريقة التي أنزلها الله تبارك وتعالى لهذا الفعل القلبي المهم في دينه وشرعه. النية أيها الإخوة والأخوات هي عبادة مستقلة، هذا الذي نريد أن نصححه، أن نصحح أننا يجب أن نتصور أن النية هي عبادة مستقلة كالصلاة وكالصيام وكالحج وكالزكاة كأي عبادة من العبادات. فالنية عبادة مستقلة لها أركانها ولها شروطها ولها آدابها ولها سننها، لا يمكن لحال أن يقول الإنسان أنني أعرف النية أو أتعامل مع النية وهو لا يدرك هذه الأركان ولا يدرك هذه الشروط ولا يدرك هذه الأداب. هذا مثله كمثل الذي يريد أن يصلي وهو لا يعرف أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة ولا سنن الصلاة ولا أداب الصلاة، هذا الإنسان بطبيعة الحال لا يمكن بحال أن يحسن أمر النية. علينا أن ننتبه لعظم خطورة أمر النية في حياتنا، وذلك كما قلت أعمال عظيمة قد تذهب هباء منثورا بسبب النية، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإن العبد لا يفعل الفعل ولا يعني ينفق النفقة الصغيرة ينوي بها وجه الله تبارك وتعالى تعظم بسبب نيته. ما هي حقيقة النية؟ ما هي علاقة النية بالإخلاص لله تبارك وتعالى؟ كيف نعرف هذه العلاقة؟ النية هي القصد، هي الإرادة التي في القلب، كل أمر قصدته أردته فأنت قد نويت هذا الأمر. وكذلك الإرادة حتى في كتاب الله الإرادة تسمى تطلق أيضا على معنى النية، كما قال تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يقصدون وينوون وجه الله تبارك وتعالى. هذه النية لها علاقة عظيمة بأعمالنا، ونحن أعمالنا لها دوائر سنتكلم عنها، هذه النية تؤثر في هذا العمل بشكل عجيب، ولذلك يعني قرب لنا المسافة صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال في حديث بالنية وفي رواية بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كما قال صلى الله عليه وسلم. ما هي علاقة النية بأعمالنا؟ نحن في يومنا وليلة ندور في ثلاث دوائر أساسية، إما في دائرة الطاعات والقربات لله تبارك وتعالى، أو في دائرة المحرمات، أو في دائرة المباحات، والمسلم مأمور أن يكون دائما ملازما لدائرة الطاعات وعنده سعة واتساع كبير في دائرة المباحات، لكنه منهي على أن يقترب ولو اقتراب من دائرة المحرمات. ما هي علاقة النية بهذه الدوائر الثلاث؟ انتبه، بالنسبة للطاعات القربات النية جعلها الله تبارك وتعالى شرطا لصحة هذه العبادات، لا تصح هذه العبادات ولا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت النية لله عز وجل. يعني إنسان يمكن أن يمسك عن الطعام والشراب في نفس وقت الصائم لكنه لم ينوي الصيام، إنما نوى فقط أن يعني مثل ما يقولون اليوم أن يخسس من الوزن أو يفعل يقوم بعملية الرجيم والتقليل من الطعام والشراب، هذا لا يمكن أن يأخذ أجر الصائم. إنسان يفعل أفعال الصلاة ولكنه لم ينوي الصلاة، فقط نوى بها أن يحرك وينشط هذا البدن، لا يمكن بحال أن يكون هذا الأمر يعني قربة ويعني كقربة الصلاة. إذن النية فائدتها في الطاعات أنها أولا هي التي تصحح هذه الطاعات، فإنما الأعمال بالنيات، لن تقبل هذه الطاعات إلا إذا كانت النية لله تبارك وتعالى. ولها فائدة أخرى عظيمة عجيبة، أن النية إذا تعددت في الطاعة الواحدة أنت ستؤجر عند الله تبارك وتعالى على كل نية. هي طاعة واحدة تتعدد فيها النيات لكنك تؤجر على كل نية. مثلا رجل يريد أن يذهب إلى بيت الله ليصلي صلاة الجماعة، نوى أن يصلي صلاة الفرض، نوى أن يتحصل أجر صلاة الجماعة، نوى أن يكون ذهابه إلى المسجد يعني في سبيل الله تغبر قدماه في سبيل الله، نوى أن يتفقد أحوال المسلمين في ذلك المسجد، نوى إن وجد فقيرا أعانه، نوى إن وجد جاهلا علمه، ونوى إن علم على مسلم مصلي معه في الجماعة مريضا زاره في بيته، نوى إن وجد محتاجا قام بحاجته، هو سيؤجر بإذن الله تبارك وتعالى على كل نية من هذه النوايا وإن كان ذهب إلى عبادة واحدة. هذه دائرة الطاعات. دائرة المعاصي والعياذ بالله، القاعدة الأساسية في هذا الباب وينبغي أن ننتبه إليها، أن المعاصي لا يمكن بحال، المعصية لا يمكن أن تقلب إلى طاعة بسبب النية، النية لا تؤثر في المعصية بحال من الأحوال. حتى نعلم أخطاء التي يرتكبها الناس اليوم، بعض الناس يمكن يعني كما علمنا عن بعض الذين يتاجرون مثلا بالمخدرات في بعض الدول الإسلامية ثم يقول والله أنا أتاجر لكي أبني مسجدا أو أتاجر بالمخدرات سأعين بها الفقراء، أو امرأة تكون تقول لك سأحي ليلة يعني في الرقص والشطح والغناء وستتبرع بليلتها هذه إلى الأيتام والفقراء والمساكين. لنعلم جميعا أن المعصية لا يمكن بحال أن تقلب إلى طاعة بسبب النية، بل أقول زيادة على ذلك، كما أن النية تضاعف الأجر في باب الطاعات، فالنية إذا تعددت في باب المعصية تضاعف الإثم والوزر عند لقاء الله تبارك وتعالى. مثال، رجل ممكن يريد أن يزوج ابنه أو ابنته فيتصل ويحذر أكبر فرقة لإحياء تلك الليلة، وتكون فرقة فيها فساد ومجون وغناء فاجر ورقص واختلاط ممنوع محرم شرعا، ولكنه زيادة على هذا الفعل هو ينوي أن يعني يقول أنا أريد أن أكون أفضل من فلان ابن فلان، يعني نوى أيضا مع ارتكاب المعصية نوى أن يتكبر على الناس بهذه المعصية. فهذا في كل حال من الأحوال سيعني ستكون هذه النية المضاعفة التي نواها، ستكون هذه النية تزيده وزرا وتزيده إثما، ولا يمكن بحال. يجب أن نتصور الطاعة لن تنقلب، المعصية لن تنقلب أبدا إلى طاعة بسبب النية. لكن المباح وهو الدائرة الثالثة، المباحات تقلب إلى قربات بسبب النية، يعني النية أثرها على المباحات أنها تجعل من هذه المباحات تنتقل إلى دائرة القربات، يعني أن المسلم يؤجر على هذه المباحات إذا نوى بهذه المباحات وجه الله تبارك وتعالى. الإنسان يمكن أن يؤجر على طعامه، على شرابه، على صحته، ممارسة الرياضة، على كثير من الأمور المباحة، إذا نوى بهذه الأمور المباحة أن يتقوى بها على أمر الله تبارك وتعالى، أن يستعين بهذه الأمور على طاعة الله عز وجل، سيجد يعني مضاعفة، أو ستجد أن هذه الأمور المباحة تنقلب إلى قربات لله تبارك وتعالى. وذلك ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون أننا نحتسب عند الله تبارك وتعالى، يحتسبون الأكل أكلهم وشربهم ولبسهم ونومهم بل ودخولهم إلى الخلاء، يحتسبون كل ذلك عند الله تبارك وتعالى. أنت يمكن أن تتطيب وأنت ذاهب إلى المسجد، يعني بطيب يقبله الناس جميعا، وتبذل هذا الطيب وتنوي في قلبك أنك أولا تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب الطيب ويحث على الطيب، ثم لكي تدخل السرور على كل من يشم هذه الرائحة، ثم لكي تدخل هذه الرائحة الطيبة على بيت من بيوت الله، ثم لكي ترفع الأذى عن المسلمين بسبب يعني الروائح الكريهة التي تعلق بالإنسان ولا بد له منها، أنت بمثل هذا الفعل أنت تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن أعود فأقول النية والإخلاص، سنترك أمر الإخلاص إلى الرسالة القادمة إن شاء الله. النية أحب أن أصحح أن هذه النية عبادة مستقلة لها شروطها ولها أركانها ولها أدابها، وأن هذه النية تؤثر في باب الطاعات في صحة هذه الطاعة وفي مضاعفة الأجر فيها، وأن هذه النية الطيبة لا يمكن بحال أن تقلب المعصية إلى طاعة، وأن هذه النية الطيبة يمكنها أن تجعل من الأمور المباحة قربات إلى الله تبارك وتعالى، ويمكنك وأنت نائم على فراشك أن تلحق بمقامات القائمين لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في أمر هذه النية، وأن يجعلنا من أهل النية الصادقة الخالصة له وحده لا شريك له، والله عز وجل ولي التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور يداعب أجفاك.